ده يوم هنعيشه في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة النهاردة احنا طبعا ما زلنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا الجنة، وبيوصف لنا ايه اللي بيحصل في الجنة بين اهل الجنة، وبيوصف لنا ذكريات وامنيات اهل الجنة. في حلقة النهاردة هيكلمنا النبي عن امنيات اهل الجنة بيتمنوا ايه، والذكريات اللي دارت بين اهل الجنة هم قاعدين ومتكئين على الارائك في الجنة. تخيل حضرتك كده واحنا قاعدين كده مثلا في حديقة جميلة زي كده وحوالينا المية الحلوة دي، وقاعدين بنتكلم مع بعض ويقولك فاكر يا فلان يوم كذا ويوم كذا لما كنا في المكان الفلاني وعملنا كذا وقلنا كذا. ذكريات، عمال بتفتكر ذكرياتك الحلوة الجميلة، ودايما الانسان بيحب يفتكر الذكريات الحلوة سبحان الله. وحتى لو افتكر ذكرى وحشة بيفتكر الذكرى الوحشة ديت لان ربنا فرج عنه الهم دوت، فبيفتكر ازاي ربنا فرج همه، وبتكون حاجة جميلة قوي ان يفتكر نعمة ربنا عليه سبحانه وتعالى. في الدنيا يا جماعة ياما ناس كان ليها امنيات كتيرة جدا، في ناس اتحققت بعض امنياتها والبعض الباقي لسه متحققش، وفي ناس متحققلاش ولا امنية، وفي ناس كانت فاهمة المسألة صح. عارفين ان الانسان له ثلاث مقامات مع الدعاء، في إنسان بيدعو فربنا بيستجيب دعاءه في الدنيا، وإنسان تاني بيدعو وربنا سبحانه وتعالى بيخلي الدعاء ده يكون سبب لمنع مصيبة كانت نازلة عليه، اللي هو لما النبي عليه السلام قال الدعاء والقضاء يعتلجان، يعني يتصارعان إلى يوم القيامة. في مصيبة نازلة على إنسان في نفس اللحظة كان بيدعو، يوم الدعاء ياخد المصيبة ويصعد بها إلى السماء وما تنزلش المصيبة عليه تاني بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي نوع ثالث اللي هو ان انسان يدعو وربنا يختزله ويبقيله هذا الدعاء، الاجابه يعني بتاعت الدعاء ليوم القيامه، يفرج بيها عنه كربه من كرب يوم القيامه. ولذلك الانسان لما يجي يوم القيامه ويقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وربنا يذكره يقول له قد دعوتني في يوم كذا وكذا فتعجلت دعوتك، يعني استجبتها لك، ايوه يا رب فاكر. والدعوه الثانيه انا رفعت بها عنك مصيبه، والدعوه الثالثه انا اختزلتها لك عند اليوم القيامه عشان افرج بيها كربة من كرب يوم القيامة عنك. كان العبد في الوقت ده كان يتمنى ان ربنا ما يكونش استجاب له ولا دعاء في الدنيا ويكون اختزل له كل دوت عشان يفرج عنه كرب وهموم يوم القيامة. وهو ده العبد اللي فاهم يعني معنى العبودية صح، وفاهم ان الدعاء مش لازم يكون يعني مستجاب او مش مستجاب، ما دمت انت بتاكل حلال وما دمت انت عندك اخلاص نية وما دام عندك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حسن ظن بالله وبتدعو، خلاص يا يقينا ان شاء الله ربنا هيستجيب لك، اما انه يستجيب لك في الحال او انه يرفع بها مصيبه او انه يختزل لك هذا الدعاء او هذه الاجابه ليوم القيامه. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فثم الاجابه. ما دمت ربنا وفقني ان انا اقعد وادعو يبقى اكيد ربنا هيستجيب لي، وده حسن ظن من العبد بربه سبحانه وتعالى. الشاهد في موضوع إن كانت في أمنيات كتيرة أول حضرتك، فاكر حضرتك ياما تمنيت أشياء، أحيانا للأشياء ديت كان فيها خير ليك ومنفعة، وأحيانا يكون الأمنية فيها هلاك الإنسان. يعني مثلا ممكن إنسان يتمنى حاجة معينة إن ربنا يرزقه بحاجة معينة، الحاجة دي لو ربنا إدها له هيكون ضياع هذا العبد في الدنيا وفي الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى من خوفه على العبد بيحميه من انه يستجيب للدعاء ده علشان يرحمه يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم النهاردة عن أمنيات أهل الجنة وذكريات أهل الجنة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيذكر من بعض الأمنيات العجيبة جدا لأهل الجنة، لأن في الجنة لك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، اللي انت عايزه اللي بتتمناه في الدنيا ممكن تتمنى وقد يستجاب وقد لا يستجاب، وممكن يتحقق أو ما يتحققش، إنما في الآخرة يقينا كل اللي هتتمناه حاضر بين إيديك، وكل اللي هتطلبه من ربنا مجاب في التو واللحظة، لأن انت في الجنة خلاص كل المتع مباحة ليك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا كما في الحديث الذي رواه البخاري، وهو قاعد النبي عليه السلام وسط الصحابة وكان من ضمنهم واحد من أهل البادية، رجل بدوي قاعد مع النبي عليه السلام، فالنبي بيخبر ان في عبد يوم القيامة في الجنة هيطلب من ربنا ان ربنا يصل له انه يزرع في الجنة. فيطلب من ربنا يشتهي أن يزرع، استأذن ربه في الزرع، قال له يا رب إذني أن أنا عايز أزرع حاجة في الجنة. فربنا سبحانه وتعالى بيتعجب من العبد ده، قال ألست فيما شئت؟ يعني أنت عايز إيه في الجنة أكتر من كده؟ ما الجنة مزروعة ومليانة خضرة وأنهار تحت رجليك، واللي أنت عايزه كله موجود، عايز تزرع؟ قال له يا رب أحب الزرع، أنا يعني إيه مزاج أن أنا نفسي أزرع. فقال لك ما شئت. فالرجل ده يضع البذرة في الجنة، ويكون البذرة دي في نفس اللحظة اللي يحطها في أرض الجنة هتنبت البذرة في التو واللحظة حتى تصير زرعة أو شجرة في حجم الجبل. تعالوا أقرأ لكم نص الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال جل وعلا ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب الزرع. فبذر فبادر الطرف نباته واستواء واستحصاده فكان أمثال الجبال. الله، حط الزرعة طلعت بقت قد الجبل في نفس اللحظة، لا حط بقى كيماوي ولا رش محمد طه ولا مش عارف عمل ايه، واخد بالك، ولا مبيدات ولا مش عارف ايه ولا حاجات ربنا يعافينا عافيك، يعني انت شايف النهارده الاكل عامل ازاي؟ لا، ده ما شاء الله حط البذره طلعت بقت عامله زي الجبل، الزرعه في نفس اللحظه. فقال جل وعلا دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء، يعني انت رغم كل اللي في الجنه ما فيش حاجه يعني مالي عنيك، دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي اللي كان جالس مع النبي والله يا رسول الله لا تجد هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا أصحاب زرع. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، بيقول له يا رسول الله أكيد الرجل اللي في الجنة ده اللي طلب الزرع أكيد واحد يا من قريش يا من الأنصار، لأن هم دول بتوع الزرع، أما احنا بتوع بادية بتوع غنم، ملناش إيه في موضوع الزرع. سبحان الله. فدي كانت أمنية من أمنيات رجل من أهل الجنة. أمنية تانية عجيبة جدا، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. في الدنيا في ناس يا رب يعني يا رب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعوضهم ويرزقهم يا رب بأولاد صالحين يا رب العالمين، يقول لي دعي لي نفسي ربنا يكرمني بولد أو ببنت، نفسي ربنا يرزقني بذرية صالحة، هو ما خلفش بقاله 10-15 سنة، واحنا دايما بنقول له في الدنيا بنقول له كتر من الاستغفار، لان الاستغفار من اعظم اسباب الرزق بالذريه. قال جل وعلا حاكيا على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى من اعظم اسباب الرزق بالاولاد الاستغفار. طيب خد بالاسباب وعاش في الدنيا وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الرجل لم يرزق بالولد، تمر الايام ويبقى في الجنه فنفسه برضه يبقى عنده اولاد رغم انه هو في الجنه بس برضه نفسه، فيشتهي الولد يقول له يا رب انا نفسي ان ربنا يرزقني من زوجتي المؤمنه دي اللي في الجنه يرزقني منها بالولد، فيكون الحمل والولاده في ساعه واحده في الجنه في نفس اللحظه. نفسك في ولد شكله ايه؟ خد بالك انت في الدنيا مالكش دعوه بقى الموضوع، بقى انت ربنا رزقك مثلا بالذريه ولد ولا بنت دي مش بتاعتك، انما في الجنه بتطلب من ربنا بتقول يا رب انا عايزه ذكر فيجي ذكر، عايز يا رب انثى فتيجي انثى، طب عايز يا رب يكون يعني ولد وعينيه خضراء وشعر اصفر ومش عارف عامل ازاي. وطبعا انت عارف اهل الجنه في غايه الحسن والجمال كما جاء في بعض الاثار الضعيفه، وده للامانه العلميه، انه يحشر اهل الجنه على جمال سيدنا يوسف وحكمه سيدنا زكريا وقوه سيدنا موسى وصبر سيدنا ايوب وعلى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فطبعا كده كده هيبقى شكله طبعا جميل لانه من اهل الجنه، وطبعا هيكون طويل وجسمه طويل لانه يحشر أهل الجنة على طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان لو اشتهى أي متعة وأي نعمة في الجنة في نفس اللحظة يا جماعة بتتم هذه المتعة وتتم هذه النعمة، بل هناك ما هو أعجب من ذلك. حضرتك ليك صديق في الجنة وموجود في الجنة وإنت ملكك في الجنة على الأقل تمشي فيه 2000 سنة، ده أقل وأدنى أقل واحد في الجنة. سبحان الله، نفسك تزور صديقك، معقول هتمشي في الجنة 2000 سنة؟ لا، بمجرد ما تشتهي إن أنت تشوف صاحبك ده أو صديقك ده بفضل الله في لحظتها تلاقي نفسك عنده في الجنة في نفس المكان. طيب أنا لما بروح المكان دوت أنا نفسي برضو الأنهار بتاعتي تكون معايا والغلمان والحور كل ده ينتقل معاك زي ما أنت عايز. طب أنا نفسي ما أروحش كده يعني ما لقيش نفسي مرة واحدة هناك، لأن نفسي أركب طير في الجنة، نفسي اركب حاجه كده معينه في الجنه. سبحان الله، ده اذا كان في الدنيا، في الدنيا مش في الجنه بقى، في الدنيا قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب لما سيدنا سليمان اراد عرش بلقيس قال له ساتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني بس عينك تغمض كده هتلاقيه قدامك. ايه اللي حصل؟ امال ايه اللي هيحصل بقى في الجنه؟ لا حاجه فوق الخيال. تعالوا نكمل موضوعنا عن امنيات وذكريات اهل الجنه، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنه، نحقق كل امانينا وقبل ما حتى نتمنى، كل امانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا قد ايه يا جماعة ان الانسان كل اللي يتمناه في الجنة محقق بفضل الله سبحانه وتعالى. تتمنى الولد تلاقي الولد، تتمنى كل ما تتخيله، كل امنية تتخيلها ان شاء الله مجابة في التو واللحظة في الجنة، لانها دار اكرام وليست دار تكليف بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز تنتقل من مكان لمكان، الطريق اللي انت عايزها، نفسك تعمل ايه؟ نفسك تركب خيل في الجنة؟ تحب الخيول؟ واحد من الصحابة اسمه عبد الرحمن بن سعيدة كان بيحب الخيول قوي، فراح قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت الجنة يا عبد الرحمن فإن الله عز وجل سيسر لك خيلا من ياقوتة حمراء تركب عليها حيث شئت. تروح تركب على الخيل ده يروح يوصلك في المكان اللي انت عايزه. راح اي واحد صحابي تاني وقال له يا رسول الله فهل في الجنة ابل؟ انا بقى مش غاوي خيول، انا غاوي ابل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وراح يعني ايه فتح له الباب اكتر من كده، فقال اذا دخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. لان ده هيقول انا عايز خيل فيقول لك خيل، وده يقول له عايز ابل فيقول له ليك ابل، التالت يقول له انا عايز مثلا درجة بخارية ولا مش عارف ايه. فهو راح قال له فتح له الابواب كلها، قال له اذا دخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك. كل اللي انت بتتمناه في الجنة موجود. نفسك تعمل ايه في الجنة؟ نفسك تطير بأجنحة في الجنة، يكون لك أجنحة. وده أمر عجيب، ده إذا كان سيدنا جعفر بن أبي طالب كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الجنة يطير بجناحين مع جبريل وميكائيل، والحديث صحيح ورد في هذا المعنى، ورد فيها سبع أحاديث صحاح بفضل الله أوردتها في ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. تخيل حضرتك لما يكون لك جناحين في الجنة بتطير، طبعا هناك لا يمكن تقع ولا تتعور ولا حاجة، دار النعيم ليس فيها لا إيلام ولا أذى ولا تعب ولا مرض ولا إصابة ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا برد ولا حر ولا أي حاجة، كل المتع اللي تتخيلها والتي لا تتخيلها. وأنا عمال بوصف لك على مدى الشهر كله بعض نعيم الجنة من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما خفي كان أعظم، لأن كل ده اندرك تحت قول المولى عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأعجب من ده كله إن أنت ممكن في الجنة تقعد تتمنى تتمنى تتمنى لحد ما عقلك يقف، وبعد ما عقلك يقف المولى عز وجل يقول لك تمنى كذا، أطلب كذا، قول انا عايز كذا. شوف قد ايه، وبعد ما ربنا يذكرك وانت تقف وربنا يذكرك بامنيات، وتقف وربنا يذكرك تاني بامنيات لحد ما تقف خالص بقى، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لك ذلك ومثله معه، وفي روايه لك ذلك وعشره امثالي. الله اكبر، ومش عشره امثالي بس والدنيا تقف عند كده او الجنه تقف عند كده، لا، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. مش ربنا هيقول لادنى اهل الجنه، والحديث رواه مسلم يقول لك مثل ملك، أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول له رضيت يا رب. يقول له لك ذلك ومثل ومثل، لحد ما يقول له في الخمسة ومثل، يقول له رضيت يا رب ده كفاية ده كتير جدا. فيقول له لك ذلك وعشرة أمثالي، يعني قد ملك 50 ملك مالك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله يقول له ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يعني المسألة مش واقفة عندي ان انت يبقى عندك قد الكرة الأرضية 12-13 مرة، لان الملك ممكن بيحكم ربع الكرة الأرضية، يعني قد الكرة الأرضية 12-13 مرة، لا الموضوع ما يقفش عند كده، لا ده كمان فوق ده كله اللي تشتهي نفسك هتلاقيه موجود قدامك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكريات أهل الجنة، اتكلمنا عن أمنيات أهل الجنة، كل اللي تتمناه موجود، لأن النبي قال له إذا دخلت الجنة فلك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يبقى إذن الحرمان اللي اتحرمناه في الدنيا، والأمنيات اللي ضاعت أدراج الرياح، والحسرة اللي وصلت لقلوب ناس كتيرة جدا، اللي قال لك انا عشت حياتي كلها عمري ما تمنيت امنية وتحققت. شفت بقى المشكلة تتحل فين؟ مشاكلك مش هتتحل في الدنيا بس، هتتحل في الجنة. كل المشاكل، فقر يتحل، مرض يتحل، موت يتحل، كل حاجة تتحل. الخلود والنعيم والبقاء والسعادة والسرور والحبور كله في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب تعال نتكلم عن ذكريات اهل الجنة. يوم القيامة في الجنة واحنا قاعدين على الأرائك كده وعمالين بنكلم بعض، هنقعد نفتكر كل ذكرياتنا في الدنيا. يعني على سبيل المثال هنفتكر يوم ما قعدنا نكلمكم في برنامج يوم في الجنة، هنفتكر واحنا قاعدين بنكلمكم طول السنة في برنامج ليلة في بيت النبي. يقول لك فاكر في الحلقة الفلانية لما قلت لك في ليلة في بيت النبي النبي عليه السلام لما كان بيتكلم عن كذا، فاكر في اليوم دوت؟ طب ايه اللي حصل لك؟ قول لي ياها ده ربنا اكرم لي في الحلقه دي بالذات، عملت كذا، وفي الحلقه دي رحت قبلت ايدين امي وبرتها، وفي الحلقه دي رحت صالحت عمي، وفي الحلقه دي رحت لبست بنتي الحجاب وزوجتي الحجاب، وفي الحلقه دي بدات اصلي عمري ما كنت بصلي. والذكريات دي تستمر معانا في الجنه. يقعدوا مع بعض اهل الجنه على الارائك متقابلين قدام بعض، سبحان الله، اخوانا على سرر متقابلين. يقول جل وعلا حاكين عن اهل الجنه: واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. يقول انس بن مالك: إذا اشتهى الرجل أن يرى أخاه طار سرير هذا وسرير هذا والتقيا في الجنة. أنا عايز أقابل حضرتك في الجنة، السرير بتاعي يطير، خبر حضرتك سرير نفاس بقى، سرير شراعي، هليكوبتر، أي حاجة، المهم إن السرير هيطير. سرعته كام مالكش دعوة بالموضوع ده، لأن ممكن السرير يقطع 2000 سنة في لحظة واحدة. ما أنا بقول لك لك ما اشتهت نفسك. ونتقابل فقاعدين مع بعض بيتكلموا، فواحد بيقول للتاني: أتدري متى غفر الله لنا؟ قال: أجل، حينما جلسنا في المكان الفلاني في يوم كذا وسألنا الله عز وجل أن يغفر لنا فغفر لنا وأدخلنا الجنة. فيقولوا: أجل، هو ذاك. خد بالك، أقعد أقول لك فاكر يا فلان إمتى ربنا سامحنا وإمتى ربنا رضي عنا وإمتى ربنا غفر لنا؟ آه فاكر في اليوم الفلاني إحنا فعلا كنا متأثرين جدا وبكينا وانكسرنا كده وزلينا نفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، قلنا له يا رب مناش غيرك يا رب، اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة. أكيد ربنا قبلنا في اليوم دوت. ذكريات جميلة قوي. هتفتكر يوم ما تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى، وتفتكر يوم ما النبي قال لكعب بن مالك لما نزلت توبة الله عز وجل عليه حينما تخلف عن غزوة تبوك، هتفتكر يوم ما النبي قال له: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أفضل يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك يوم ما ربنا يتوب عليك، ويوم ما تكون ما بتصليش وتبتدي تصلي، ويوم ما تكون مش محجبة وتلبس حجابك، ويوم ما تكون بتعق أمك وأبوك وتروح تبوس إيديهم وتسترضيهم وتطلب منهم إنهم يرضوا عنك، ويوم ما تكون بتاكل حرام وتتوب من الحرام وتاكل حلال، ويوم ما تكون بعيد عن ربنا وتقرب من ربنا، ده خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هتفتكر حضرتك يوم ما ربنا أكرمك ولأول مرة في حياتك تحط الطرحة على راسك وتلبسي الحجاب وحسيتي ان انت ماشية على الارض ملكة، ملكة حاسة ان انت ملكة متوجة بفضل الله سبحانه وتعالى لانك اطعت ربنا واطعت نبينا صلى الله عليه وسلم. هتفتكر حضرتك اول واحد ربنا هداه على ايديك وكان في ميزان حسناتك والدال على الخير كفاعله. هتفتكر حضرتك يوم ما رحت قبلت ايدين امك وابوك لاول مره وحسيت بطعم وحلاوه الايمان وحسيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنه تحت اقدام الامهات. وان كان اللفظ ضعيف لكن في لفظ تاني لما النبي قال لواحد من الصحابه: الزم رجليها فثم الجنه، فالمعنى واحد، سبحان الله. هتفتكر حضرتك يوم ربنا أكرمك وتركت الشغلانة الحرام ورحت كلت لقمة حلال ولو كانت قليلة فلقيت البركة والخير، وربنا بارك لك في زوجتك وأهلك وبيتك، وربنا أكرمك ووسع عليك بعد ذلك بفضل الله، وده كان سبب دخولك الجنة. كل دي ذكريات هتفتكرها وانت في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هنجتمع مع أنبياء الله ورسل الله، نقعد مع سيدنا نوح ونقول له: يا سيدنا نوح احكي لنا ازاي قضيت وتحملت 950 سنة دعوة؟ دعيت الناس دي ازاي؟ هتفتكر سيدنا موسى يوم ما كان بيهرب من فرعون هو وجنوده ووصل البحر وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. احكي لنا يا سيدنا موسى ازاي ان البحر انشق نصفين لك يا سيدنا موسى. وبعدين ده انت ممكن في الوقت ده تطلب من ربنا أمنية، يقول له يا ربي أنا أمنيتي يا ربي وأنا في الجنة تخليني أتفرج كده قدامي على شاشة، نفسي أتفرج على غزوة بدر، على غزوة أحد، على غزوة الخندق، نفسي يا رب أتفرج على فتح مكة، نفسي أشوف سيدنا نوح وهو بيقابل قومه، نفسي أشوف سيدنا إبراهيم وهو كان بيناظر النمرود ابن كنعان، نفسي يا رب أشوف سيدنا موسى هو البحر انشقله. أمنيات وذكريات وحاجات جميلة، كل دوت بفضل الله هتشوفه في الجنة. عشان كده بقول لك لو أمنية من أمنياتك في الدنيا ما تحققتش ما تزعلش، أمنياتك كلها هتتحقق في الجنة يوم ما تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبتقضي معاه أجمل يوم في الجنة. علشان كده كان برنامجنا ده حافز لكل إنسان إنه ما يزعلش على الدنيا وإنه يكون هدفه الأوحد هو جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش.